له. وفي قول للشافعي أنه لا بأس بالحفر للرجل، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يحفر للرجل. أما المرأة فإن ثبت عليها الزنا بالبينة حفر لها، وإن ثبت عليها بالإقرار لم يحفر لها. والفارق بينهما أن المقر بالزنا له أن يرجع عن إقراره. احنا خدنا الإقرار في كتاب البيوع، وقلنا أن الإقرار قد يكون إقرار بحق لله أو بحق للآدمي، وعلمنا أن الإقرار بحق لله جل وعلا يرجع فيه. فمن الممكن أن يقر الإنسان على نفسه بحق من حقوق الله ثم يرجع ويقبل منه ذلك. ولذلك لما فر ماعز رضي الله عنه وأرضاه من مس الحجارة، فاتبعه الصحابة فضربوه بالحجارة حتى مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فلذلك العلماء متفقون على أن من أقر على نفسه بالزنا ثم أكذب نفسه بعد ذلك أنه يقبل منه. لذلك قالوا إذا اعترفت، إذا كان الحد سيقام عليها بالاعتراف، لا يحفر لها. لما؟ لتكون فرصة ليش؟ للفرار. واضح؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفر للغامدية، وفي رواية في صحيح مسلم أنه حفر لماعز رضي الله عنهما. وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. غير المحصن إذا زنى حده 100 جلدة وتغريب عام. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر أي الرجل البكر بالمرأة البكر. ويصح في اللغة أن يسمى الرجل الذي لم يتزوج، لم يسبق له الزواج، يسمى بكر، كالمرأة التي لم يسبق لها الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. دلوقتي ولا بعد الدرس؟ حاضر. السلام عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فصح أن يطلق على الرجل بكر كالمرأة إذا لم يسبق له الزواج. طيب، إذا كانت المرأة محصنة والرجل الذي زنى بها بكرا، أو العكس، الرجل محصن والمرأة المزنية بها بكر، فكل واحد يعني يحد بحده الذي شرعه الشرع، بمعنى ترجم المرأة المحصنة ويجلد الشاب البكر إذا كان الذي زنى بها بكرا، والعكس كذلك. وفي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ناشدتك بالله ألا حكمت أن تحكم بيننا بكتاب الله. فقام الآخر وكان أفقه منه فقال: نعم يا رسول الله، أحكم بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي في التكلم. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا، أو في أهل هذا. عسيف يعني أجير، عسيف يعني أجير. قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا، وإنه زنى بامرأته، وإني افتديت ابني 100 شاة وعبد. نعم، 100 شاة وعبد، 100 شاة وخادم. ثم قال: وإني سألت رجالا من أهل العلم. وهذا فيه دليل على أن هناك من كان يستفتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم.

بين صوتين كما قال علي بن أبي طالب. وإذا كان المحدود لا يحتمل ذلك يخفف عنه بنحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخدج، وتأمل الرحمة حتى في إقامة الحدود. البعض يعتقد أن الحدود هذه يعني انتقام، المسألة مش كده، مسألة هذا شرع الله سبحانه وتعالى يقام مع النظر بعين الرحمة إلى المحدود، وعين الشفقة، وعين الأخوة، وعين الاحترام له إن كان الحد ثبت باعترافه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الغامدية، وقال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لا كفتهم. وقال في البخاري لما في حمار ابن عياض رضي الله عنه وارضاه كان يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به كثيرا فيضرب كثيرا في الخمر، يعني بمصطلحنا إحنا المعاصر مدمن خمر. جيد، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لمثله، لتعلم كيف تنظر إلى العصاة حتى لو كان مدمن مخدرات. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية يجيبوه ما يعني يضرب في الخمر، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به كثيرا فيجلد كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنه يحب الله ورسوله، حديث في البخاري. جيد، فالغاية أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل مخدج، مخدج يعني ضعيف، فيه ضعف في خلقته، ناقص الخلقة يعني معاق، واضح؟ أتي برجل مخدج قد وجد على بطن امرأة، على بطن جارية يعني زنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعثكال فيه 100 شمراخ. عثكال فيه 100 شمراخ يعني عثكال، عارفين الفرع اللي بيطلع من النخلة اللي بيبقى طالع منه الفروع الصغيرة اللي فيها البلح، ها ده اسمه عثكال. وفيه 100 بيسموه ايه دلوقتي مش عارف، العرجون، اسمه عرجون. تمام، العثكال ده اللي هو الرأس ده، وفيه 100 عود رفيع. جيد، وضربه به ضربة واحدة فأقام الحد ما أمكن على مثل هذا، لأن مثل هذا لو ضرب 100 جلدة ممكن يموت، وكل عود حسب عليه ضربه. فانظر إلى عثكال. فيه 100 شمراخ فضربه ضربة واحدة مراعاة لحاله وإقامة للحد ما أمكن. قال وغير المحصن حده 100 جلدة، وعرفنا كيف تضرب. وتغريب عام إبعاد عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام. التغريب إبعاد للزاني عقوبة له، وهذا فيه فقه شديد أن الإنسان لابد إذا أراد أن يتوب أن تصح توبته وأن يستعين على التوبة أن يترك مكان المعصية. في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال واترك الأرض التي كنت فيها واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. البعد عن بيئة المعصية. حتى في علم النفس في حاجة اسمها ارتباط إيه شرطي، مش كده؟ إن الإنسان لو فعل معصية، كرر معصية مع شخص معين، كلما رأى الشخص يتذكر المعصية. لو فعل معصية في مكان معين كررها، كلما ذهب إلى هذا المكان يتذكر المعصية. فلذلك الشرع أمر بإبعاد هذا الشاب عن هذه البيئة التي فسد فيها سنة حتى يعني يستعين على ترك هذه المعصية. وهذا إذا كان رجلا. إذا كان امرأة تغرب ويسافر معها محرم لها عند الشافعي وعند الإمام مالك رحمه الله لا تغرب المرأة، لأن في تغريبها إلزام لمحرم أن يسافر معها، وهذه عقوبة للمحرم مش كده، وهو لم يفعل شيئا. ومذهب الإمام مالك اعتبار الحبس أنه يغرب ويحبس في غربته،

وفي واقعة واحدة، وأن يشهدوا في مجلس واحد. إذن هذه البينة. قال: أو الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بأنه زنى، كما فعل ماعز وكما فعلت الغامدية رضي الله عنهما. أو الحمل، قال عمر: أو الحمل. الحمل فيه خلاف في مذهبنا وعند أهل العلم، هل إذا حملت امرأة ليست تحت رجل، ليست متزوجة مثلا، هل يصلح الحمل علامة قطعية على زناها فيثبت عليها الحد بذلك أم لا؟ هنا عمر في الحديث يقول: أو كان الحمل أو الحبل أو الاعتراف. لكن في أثر آخر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتي بامرأة ليست تحت زوج قد حملت، فسألها عن ذلك فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، إذا نمت لا أشعر، فنمت فلم أستفق إلا ورجل على بطني قد زنى بي. واضح؟ فيعني خلى سبيلها ولم يقم عليها الحد، لأن هذا فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ولذلك مذهب الشافعية فيه قولان، والمعتمد أنها لا تحد بالحمل، لا تحد بالحمل للشبهة. واضح؟ قد تكون أكرهت، قد تكون زنية بها وهي نائمة ومخدرة مثلا، كهذه الحالة، أو كالمرأة التي أتي بها وقد حملت فسئلت عن ذلك فقالت: إني أرعى الغنم مع خليط لي، رجل يخالطها في رعي الغنم، فعطشت ولم يكن معي ماء، فطلبت منه الماء فأبى علي، فلما رأيت أن نفسي تزهق من الظمأ يعني، طلبت منه الماء فقال: لا، حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته من نفسي فزنى بي. فهذه شبهة. قال علي: لا أرى إلا أنها قد أكرهت، فخلى عنها عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الحمل وحده على مذهب الشافعية لا يصح يعني علامة على الزنا المستوجب للحد. وابن تيمية رحمه الله توسط فقال: إن ادعت شبهة درئ عنها الحد، وإن لم تدعي شبهة فيقام عليها الحد. يعني إذا سئلت عن الحمل من أين لك هذا الحمل فسكتت ولم تدعي شبهة فيقام عليها الحد، إذا ادعت شبهة قالت أكرهت، قالت كنت نائمة، كنت مخدرة، فهذه كلها شبهات واضح تدرأ عنها الحد. قد يتعجب بعض الناس عن التوسع في درء الحدود، حد يقول لك: طب ما كل واحدة بقى هتيجي حامل هتقول أنا كنت نايمة هنضرع عنها الحد. ما هو أنت لازم تعرف إن الشرع متشوف إلى الستر ودرء الحدود، يعني ده مش هدف. إن بعض الناس يظن الكلام على الحدود إن إحنا عايزين إيه، كرباج ونطيح، ده مش هدف. يعني هو الستر أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في معز: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ورد الغامدية حتى تضع، فلما وضعت ردها حتى تفطم الرضيع، كل ذلك يعطيها فرصة لأن تذهب فلا تعود. فالشرع متشوف إلى ضر الحدود والستر على المسلمين. قال: غير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عم إلى مسافة القصر. طيب، ما هي شرائط الإحصان؟ إذا قلنا المحصن حده الرجم وغير المحصن يجلد، فما هو الإحصان في الزنا؟ إحصان الرجم له 4 شرائط: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. البلوغ والعقل، التكليف، فلو وطأ أو وطئ صبي غير بالغ أو صبية غير بالغة أو مجنون أو مجنونة فلا حد عليهما، لأن القلم مرفوع عنهما، لكن يؤدبان بما يردعهما عن ذلك. واضح؟ أسمع بعض الأفاضل يتكلم في مسألة الضرب فيقول لك: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة التي هي عماد الدين وأهم شيء، ها؟ واضربوهم عليها لعشر، فكيف تضربون الصبيان وهم في أقل من عشر على أي شيء آخر؟ لا يجوز ضرب الصبي أقل من عشر سنوات على أي شيء، وهذا كلام خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، لم يقل لا تضربوهم إلا عليها. قد يفعل الصبي أفعالا يحتاج فيها إلى تأديب، واضح؟ كمثل هذه الأفعال مثلا، لو واقع امرأة مثلا أو وطأه إنسان أو فعل فعلا من هذه الأمور أو سرق أو غير ذلك من الأفعال، وكان مميزا ويعقل الصواب من الخطأ يؤدب، ولا مانع، لا يوجد دليل شرعي على تأديبه، على حرمة تأديبه، يؤدب حتى يرضى عن ذلك. المجنون لا يضرب لا عند عشر ولا عند عشرين ولا عند مئة، المجنون مرفوع عنه القلم مطلقا، صحيح، ولا يؤمر بالصلاة أصلا. وإن فعل فعلا من هذه الأشياء القبيحة يعني يشرع لنا تأديبه بما يرضعه عن مثل ذلك، لأن عنده درجة تمييز. البلوغ والعقل والحرية، فالعبد لا يرجم، لأنه سيأتيك أن حد الإماء والعبيد في الزنا نصف ما على الأحرار، والرجم لا يتشطر، يعني الجلد 100 نصفه 50، إنما الرجم حتى الموت لا يتشطر. ووجود الوطئ في نكاح صحيح، وجود الوطئ أي أنه يشترط في الإنسان لا يكون محصنا أن يسبق له الوطئ في نكاح صحيح، في عقد زواج صحيح، لا باطل ولا فاسد. والنكاح الباطل هو النكاح المجمع على تحريمه، كنكاح الشغار، نكاح المحارم، نكاح المرأة في عدتها مثلا، نكاح امرأة الأب بعد موته أو تطليقه لها، كل ذلك نكاح مجمع على تحريمه. ونكاح الشغار النكاح الذي يشغر عن المهر، فوش مهر، زوجني ابنتك مقابل أن أزوجك ابنتي، هذا نكاح شغار، واضح؟ هذه الأنكحة مجمع على تحريمها فتسمى أنكحة باطلة. وهناك أنكحة مختلف فيها اختلافا معتبرا حتى ولو ضعف، فتسمى أنكحة فاسدة. يفرق العلماء في النكاح بين الباطل وبين الفاسد، واضح؟ فالنكاح الفاسد فيه شبهة نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد، يعني من يفعله مستحلا له يظن أنه حلال، لا يفسق ولا يحد ويثبت النسب به، وإن كان الواجب هو التفريق أو تصحيح النكاح باختلاف الأحوال، كنكاح بغير ولي مثلا، إذا نكاح فاسد لخلاف، رحمك الله، لخلاف بعض العلماء كأبي حنيفة وسفيان الثوري في مثل هذا النكاح. فيشترط في من أحصن أن يكون قد سبق له الوطأ، أي تغييب الحشفة في فرج، في نكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لأن الفاسد فيه شبهة نكاح. العلماء يتكلمون، طيب ما الحكمة؟ والكلام هنا على أنه يكون قد سبق له النكاح ولا يشترط استمراره، بمعنى أنه لو كان تزوج امرأة وطأها مرة في نكاح صحيح ثم طلقها أو ماتت فهو محصن، لو زنى بعد ذلك يرجم، واضح؟ يبقى لا يشترط استمرار النكاح، إنما يشترط أن يكون قد سبق له النكاح لكي يكون محصنا، ويشترط أن يكون النكاح صحيحا، ولا يشترط أن يكون أحدهما، أن يكون كلا منهما كاملا، يعني كامل، يعني حر بالغ عاقل، فلو كان الرجل عاقلا والمرأة مجنونة أو الرجل بالغ والمرأة صغيرة فهو إحصان بالنسبة للرجل، يعني جيد، وبالنسبة أيضا للمرأة بعدما تبلغ. بعض العلماء يتكلم في حكمة اشتراط صحة النكاح، يقول طيب ما بال النكاح الفاسد وهو نكاح صحيح عند بعض أهل العلم ويعمل به ويثبت به النسب، ولو حكم حاكم بصحته لا يجوز أن ينكر عليهما أو يفرق بينهما، فما بال النكاح الفاسد لا يحصل به الإحصان؟ قالوا لأن تشديد العقوبة وتغليظ العقوبة يناسب كمال النعمة، بمعنى أنه الذي يتناسب مع كمال النعمة شكر النعمة، فجحد نعمة الله سبحانه وتعالى على من كملت عليه النعمة بالزنا كملت عليه نعمة الزواج بأن تزوج زواجا صحيحا لا شبهة فيه، ثم جحد هذه النعمة فزنى فيناسب قبح فعله تغليظ العقوبة. واضح؟ فلما كان النكاح الفاسد ليس نكاحا صحيحا بالإجماع، بل هو عند الجمهور باطل في نفس الأمر، ناسب ذلك تخفيف العقوبة. بعضهم قال لأن النكاح الفاسد فيه شبهة نكاح، يعني يحتمل أن لا يكون نكاحا أصلا، وإذا قلنا أنه ليس بنكاح فلا يعد من فعله محصنا، إذن هو محصن بشبهة، وإذا كان محصن بشبهة درئ عنه حد، الحد الواجب على المحصن لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فيش دليل، ده متفق عليه. يعني ايه دليل كل اللي بقوله ده مش دليل؟ وانتوا عندكم الدليل؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. النظر دليل النظر. لا، الاسلام مش مشترط. مذهب الشافعية والجمهور ان الاسلام ليس شرطا في اقامة حد الزنا، الاحصان في الزنا لا يشترط فيه الاسلام، الاحصان في القذف يشترط فيه الاسلام كما سيأتي، الإحصان في الزنا لا يشترط فيه الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فرجمهما أقام عليهما حد الرجم، وفيه نزل قول فيهما نزل قول الله سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. قال والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. الأصل في ذلك تشطير الحد على الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن الإماء نصف ما على المحصنات الحرائر. الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الزواج وبمعنى الإسلام وبمعنى الحرية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي يشطر الحد الذي على المحصنة يشطر على الأمة. ما الذي يمكن تشطيره؟ الرجم لا يمكن تشطيره، إذن الآية لا تنزل إلا على حد الجلد. فإذا زنت الأمة جلدت 50 جلدة وإن كانت متزوجة، وكذلك العبد قياسا على الأمة عند عامة أهل العلم، وفرق الظاهرية لأنهم ينبذون القياس، لكن عامة أهل العلم يقصون العبد على الأمة في ذلك، ويقولون عليه نصف ما على الحر، عليه 50 جلدة. ولا يغرب العبد ولا تغرب الأمة، لأن في تغريبهما تفويت لحق السيد، هما مال ينتفع به فلا يغرب. متزوج يعني احنا قلنا ايه في شروط الإحصان؟ البلوغ اول شيء، البلوغ، العقل، الحرية. العبد والأمة لا يرجما بحال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب تشطير الحد عليهما، والرجم لا يشطر، يجلد 50 جلدة. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا عياذا بالله، فعل الأسافل من البشر قوم لوط. اللواط سمي ذلك يعني نسبة إلى قوم لوط، وهو أن يطأ الرجل الرجل أو يطأ الرجل امرأة لا تحل له في دبورها، فكلاهما يسمى لواط عياذا بالله. فهذا يعني قال فيه أن حكمه كحكم الزنا. يعني إيش حكمه كحكم الزنا؟ يعني إذا كان الفاعل بكرا لم يسبق له زواج صحيح، وطء في زواج صحيح، فيجلد، وإذا كان محصنا فيرجم. لكنهم قالوا هذا في الفاعل فقط، أما المفعول به فيجلد مطلقا، يجلد مطلقا. وإتيان البهائم لا، ليس لواطن، لا يسمى لواطن، هو محرم لكن لا يسمى لواطن، لأنها تحل له في الجملة، هي تحل له في الجملة، واضح؟ لكن هو يحرم عليه أن يطأ امرأته في دبره، لكن لا يسمى لواطن ولا يجب به حد. جيد؟ يجب الحد على حسب الحالة. اللواط عياذا بالله هو وطء الرجل للرجل، أو وطء رجل لامرأة في دبورها امرأة لا تحل له، واضح؟ وهذا الذي يجب به الحد. فلو وطأ امرأته في دبورها حرم عليه ذلك، وقد فعل فعلا قبيحا جدا، لكن لا يجب به حد لأنها تحل له في الجملة، هناك شبهة، واضح؟ وحكم اللواط وإتيان البهائم، قال إتيان البهائم حكمه كحكم الزنا، وإتيان البهائم هو أن يأتي الإنسان بهيمة عياذا بالله. وهذه الأشياء سطرها العلماء في كتبهم منذ السنين، وهي الآن يعني للأسف يعني تفعل ويروج لها عند الأراذل من الناس. أنا قرأت من سنوات مقالة مترجمة في يعني يكتبها كاتب أمريكي في فوائد نكاح المحارم عياذا بالله، الفوائد النفسية والاجتماعية لزنا المحارم عياذا بالله. يعني يقول إن إحنا بنعاني في المجتمع الأمريكي من تفكك أسري، فلو أبحنا هذا الأمر وقنناه، يعني الأب يطأ ابنته والأم يطأها ابنها عياذا بالله، يصير هناك ترابط قوي بين الأسرة. تخيل أشياء الشيطان نفسه عياذا بالله، يعني نعوذ بالله من ذلك. فمثل هذه الأشياء إذا وجدتها في كتب الفقه لا تتخيل أنها بعيدة عن الواقع. الفقهاء كان يعني عندهم نظرة ثاقبة، ما تركوا شاردة ولا وردة إلا وسطروها في كتبهم. فقالوا إتيان البهائم هل يعامل معاملة الزنا أم لا؟ والصحيح كما قال ابن عباس أنه ليس على الذي يأتي بهيمة حد، خلافا لما في المثل. فمن يأتي البهيمة لا يعامل معاملة الزنا، لكنه يعذر تعذيرا شديدا، هذا هو المذهب خلافا لما في المتن. لا، هذا ليس المعتمد. الأظهر في المذهب أن من أتى بهيمة يعذر، والتعذير التأديب دون الحد، التعذير التأديب دون الحد. ما فيش عاقل، لكن في أصحاب فطر منتكس، والعقل ليس له علاقة بالهداية. دخل رجل على عمر بن الخطاب، شاب صغير نبت في الدنيا، رأى أبا بكر، رأى عمر، هذه القامة الإيمانية الكبيرة، الرجل الذي يقود العالم بأسره، رجاحة العقل، العلم، الفقه، عمر. فقال له يا أمير المؤمنين أكنتم تسجدون لهذه الأصنام؟ أما كان عندكم عقل؟ فقال يا بني كان عندنا عقل ولم تكن عندنا هداية. هناك فارق بين العقل وبين الهداية. ممكن تجد أعقل الناس وأذكاهم يعبد فأرا، يعبد بهيمة، يعبد فرجا، لم يستطع عقله وذكاءه وعلمه ودراسته التقنية أن تهدي إلى أن هذا الخلق المبدع لابد أن يكون له خالق، لا يأتي من فراغ. فهناك فارق بين العقل والذكاء وبين الهداية. خلاص بقى محمود بعد بيفتح. قال وحكم لوطء إتيان البهائم كحكم الزنا. قلنا الأظهر في مذهب الشافعية أن من أتى بهيمة لا يعامل معاملة الزاني، لا يحد حد الزنا، لكنه يعذر يؤدب. ومن وطئ فيما دون الفرج عذر. محمود ومعد هناك جنب التلاجة، جنب ده تعذير، ده جنب التلاجة عشان بتتكلم من غير ما ترفع ايدك. كان شيخي زمان لما بس مش لما اتكلم من غير اذن، لما يسأل سؤال وما جاوبش، كان في صندوق تبرعات في اخر المسجد، يقول لي تحت صندوق تبرعات هناك. ومن وطئ فيما دون الفرج عذر. من باشر امرأة، والمباشرة الوطئ فيما دون الفرج، يعني لا يولج، يباشر، يقبل، يضم، لكن لا يولج. فمن فعل ذلك، من وطأ دون الفرج عذر، يعني أدب. والتأديب كما يتراءى للحاكم أو القاضي، لكن لا يصل به إلى أدنى حد، لا يبلغ به أدنى حد. ولذلك قال ولا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، أو قال من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين. فلا يصح أن يضرب حدا في غير حد، هذه مسألة خلافية، لكن هذا مذهب الشافعي رحمك الله. ومن الممكن أن يكون التعذير ضرب، ومن الممكن أن يكون ضربا وسجنا حبسا. وفي مذهب الشافعية لا يصح التعذير بالمال، وأوسع المذاهب في التعذير مذهب المالكية، ويبلغون بالتعذير القتل. قال فصل وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شروط. أتكلم عن حد القذف. القذف الرمي بالزنا، القذف معناه الرمي بالزنا، وهو أفشح السب وأقبحه. سب شتم، القذف عبارة عن سب أو شتم، لكنه شتم بالزنا. أن يقول القاذف للمقذوف يا زاني، أو يا ابن الزانية مثلا، جيد، فيقذف أمه، يشتم أمه ويصفها بالزنا، أو يقول فلان زنى بأي لفظ كان يدل على ذلك. إذا كان الألفاظ الصريحة، هناك ألفاظ صريحة في القذف كلفظ الزنا مثلا، والألفاظ المعروفة التي يقولها السفلى والرعاع، وهناك ألفاظ أخرى اعتبرها العلماء من الكنايات بالقذف، كأن يقول رجل لآخر أمي ليست زانية وأبي ليس بزان، جيد، إنسان يقول لآخر بينهما مشادة، يقول له أمي ليست زانية، إيش يقصد؟ يقصد أن أمك أنت كذا، واضح. ولذلك لما رفع أمر رجل قال ذلك لآخر لعثمان بن عفان، قال له إيش قلت؟ قال قلت أمي ليست زانية، أمدح نفسي، قال قد كان لك مدح في غير ذلك، يعني إيش تمدح نفسك بحاجة غير كده، واضح. فجلده، ضربه الحد. وهذا من كنايات القذف المختلف فيها، ومذهبنا أن مثل ذلك يضرأ به الحد للشبهة. فالقذف هو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر، لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، كل فعل يعني وصف فاعله باللعن أو جعل الشرع له عقوبة في الآخرة أو في الدنيا، أو تبرأ منه الشرع أو من فاعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من فعل كذا، أو نفي عنه الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل فعل يعني اقترن بشيء من ذلك فهو كبيرة، أو يعني صدر باللعن. قال إذا قذف غيره بالزنا وصفه بذلك فعليه حد القذف بثمانية شروط. الدليل على ذلك، الدليل على حد القذف، قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي آية أخرى وأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف الذي لم يقم بينة على قذفه يجلد حتى القذف ولا تقبل له شهادة حتى يتوب وهو فاسق وكاذب. ولذلك لا يعني الذي يجب أن تصدر به الكلام إذا قال إنسان عن إنسان آخر أو إنسانة ما فلان زنى أو فلان زنت أو فلان تفعل الفحشاء مهما كان قدره ومهما كانت مكانته قل له أنت كاذب إذا لم يكن عنده البينة مباشرة قل له أنت كاذب لست أنا الذي كذبتك ولكن الله من فوق سبع سماوات هو الذي كذب القاذف إذا لم يأتي ببينة على قذفه. قال ثلاثة منها في القاذف أي ثلاثة شروط لابد أن تتوافر في القاذف وهي أن يكون بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقذوف. أن يكون بالغا عاقلا مكلفا فالصبي والمجنون إذا قذفا لا يحدى لأنهما غير مكلفين يؤدبا لكن لا يحدى. وألا يكون والدا للمقذوف لأن الأصل لا يقتص منه بفرعه كما قلنا في القتل لا يقاد والد بولده. فإذا كان لا يقتص منه بفرعه إذا قتل ولده لا يقتل به فبالأولى إذا قذفه لا يحد به ولا يضرب به. وهذا ينطبق على الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. وخمسة في المقذوف خمسة شروط لا بد أن تتوافر في المقذوف وهي شروط إحصان القذف كما قلنا هناك فارق بين إحصان الرجم وإحصان القذف. فهذه الشروط لا بد أن تتوافر لكي يكون المقذوف محصنا فيجب على من قذفه الحد. قال أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. قال الله سبحانه جل في علاه والذين يرمون المحصنات. إذن الذي يرمي غير المحصنة أو الذي يرمي غير المحصن لا يحد. وغير المحصن هو من ثبت زناه ببينة شرعية يعني ثبت زناه بأربعة شهود عدول عند القاضي أو ثبت زناه بإقراره باعترافه هذه بينة شرعية. فمن ثبت عليه الزنا بذلك فهو غير محصن. يبقى من جلد في الزنا لا يحد الإنسان بقذفه لو قال فلان زاني لا يحد وإن كان يقبح أن يفعل ذلك والأولى عليه بل الأوجب أن يستره لكن لو فعل لا يحد لأنه زان فعلا وأنه جلد فيه الزنا. فلا بد أن يكون محصنا والذين يرمون المحصنات. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. الذين يرمون المحصنات لا بد أن تكون محصنة. والإحصان هنا بمعنى العفة وعدم الزنا. والغافلات سليمة الصدر التي لا تحمل في صدرها. الإحصان هنا استغفر الله بمعنى الحرية. المحصنات هنا بمعنى الحرائر. والغافلات بمعنى الغافلة. المرأة الغافلة يعني سليمة الصدر نقية القلب التي لا تحمل في قلبها ولا صدرها دغل ولا إرادة فاحشة ولا نحو ذلك. وهذا تنبيه على عفتها بالأولى. إذا كانت سليمة القلب وسليمة الصدر فهي بالأولى سليمة الفعل. المؤمنات هذا اشتراط للإسلام يبقى لابد أن تكون الصفات التي لابد أن تتوافر لكي نقول هي محصنة أو هو محصن الحرية والعفة من الزنا والإسلام. ولذلك قلنا الإسلام يشترط في إحصان القذف ولا يشترط في إحصان الرجم. خمسة في المقذوف أن يكون مسلما المؤمنات أن يكون بالغا عاقلا ليش قالوا بالغا؟ قالوا لأن الصغير لا يلحقه العار بقذفه. يعني لو قال رجل عن صبي صغير أنه زاني، الصغير لا يعير بمثل ذلك لأنه غير مكلف، فلذلك قالوا قذفه يعذر فاعله، يؤدب فاعله، إذا قذف صغيرا أو صغيرة لم تبلغ يؤدب، لكن لا يجلد، لأن العار الذي يلحق الصغير بالقذف ليس كالعار الذي يلحق البالغ، وهذا مذهب الشافعية والجمهور. وقال الإمام مالك، وهي نظرة ثاقبة، قال أن الصغيرة مهما صغرت فإنه يلحقها ويلحق العار أهلها بقذفها، لأنها بنت، مش كده؟ وتعير بذلك ويعير بذلك أهلها، وتتضرر بذلك طيلة عمرها. صحيح أم لا؟ إذا شاع زناها وأنها زنت في الناس حتى لو كانت صغيرة، فلذلك أجرى حد القذف على من قذف الصغيرة. جيد. والصبي إذا كان يتصور منه الوضع، أما إذا كان صغير لا يتصور منه الوضع، فوصفه إنسان بأنه زاني فقال هذا ليس، يعني لا يستوجب الحد. أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لأن المجنون كذلك لا يلحقه العار بوصفه بالزنا. حرا، لأن العبيد كذلك يعني لا يعيرون بمثل ذلك، كان يعني حشمة العبيد غير حشمة الحرائر، حشمة العبيد والإماء غير حشمة الأحرار والحرائر، ولذلك كان يكثر فيهن الزنا، ويعني وفي العبيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وفليضربها، فإذا زنت فليضربها، فإذا زنت فليضربها، فإذا زنت فليبعها ولو بحبل يتخلص منها. يعني جيد. والإنسان لا يلحقه العار بزنا عبده ولا أمته كما يلحقه بزنا امرأته مثلا. حرا عفيفا، وكما قلنا العفة هنا هي أن لا يثبت عليه الزنا ثبوتا شرعيا، فلا يحل قذف الإنسان حتى لو ساءت سمعته، حتى لو كانت امرأة سيئة السمعة لا يصح التصريح بأنها زانية. مش الظن، امرأة سيئة السمعة، الناس كلها يعرفون أنها سيئة السمعة، لا يجوز التصريح بزناها، لكن يجوز ما دون ذلك، هذا هو الحق، إذا كان هناك مصلحة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، قد ظهر منها السوء في منطقها ودخول الرجال عليها، ولم يصرح بأنها زانية ولم يصفها بذلك، لكن قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقد ظهر منها السوء في منطقها، المنطق الحزام اللي بتلفه على وسطها، يعني لفاه بطريقة سيئة ملفتة. واضح؟ طبعا دلوقتي ايه الحزام ده يعتبر حشمة، يعني اللفة ودخول الرجال عليها، فعرض بها صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، امرأة هلال بن أمية لما لاعن منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الولد على صفة كذا فهو صادق، يعني في أنها زانية، فجاء الولد على الصفة المكروهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. جيد. فإذا كان هناك مصلحة شرعية تقتضي ذلك، يعني يجوز مثل ذلك، وهذا في حدود ضيقة، كإنسان مثلا أراد أن يخطب إنسانة أنت تعرف عنها يعني سوء الحال، فتقول له حالها سيء مثلا إذا لم يكتفي بلا أرضها لك. جيد. لكن لا يصح التصريح بالزنا إلا لمن ثبت عليه الزنا ببينة شرعية. والإسلام، لأن الكافر غير محصن، كما قال ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن، وهو موقوف على ابن عمر لكن لا حكم الرفع كما قال الدارقطني، من أشرك بالله فليس بمحصن. ويحد الحر 80 والعبد 40، أي في حد القذف يحد الحر 80 للآية والعبد 40 قياسا على تشطير الحد في الزنا. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء، متى يدرأ حد القذف عن الإنسان؟ بثلاثة أشياء. أولها إقامة البينة، أن يقيم القاذف البينة على ما ادعاه ورمى به المقذوف، يقول فلانة زنت وعندي البينة، فلان زنى وعندي البينة، فإذا أقام البينة الشرعية درئ عنه الحد. أو عفو المقذوف، لأن هذا حق للمقذوف، ولذلك حد القذف لا زكم الخير الله يحفظك، حد القذف لا يقام إلا بطلب المقذوف لأن هذا حق له، فإن عفى وأسقطه ضرئ عن القاذف الحد. أو اللعان في حق الزوجة، إذا رمى زوجته كما قلنا في اللعان، إذا رمى زوجته ولم يكن له شهيد إلا نفسه فيشرع له اللعان، فإذا لاعنه فقد درأ عن نفسه الحد. قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. هذا فصل في حد شرب الخمر. قال من شرب خمرا أو شرابا مسكرا، الخمر في اللغة عصير العنب المسكر، جزاكم الله خير الله يحفظك شيء، عصير العنب المسكر. وفي الشرع هو كل شراب مسكر، الخمر ما خامر العقل كما قال عمر، قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والحنطة والعسل والحنطة والشعير، والخمرة ما خامر العقل، والخمرة ما خامر العقل. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البترع وهو شراب يصنع من العسل ويترك حتى يتخمر ويصير مسكرا، والمزر وهو شراب يصنع من الشعير التي تسمى الآن البيرة أو الذرة، فقال صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ هذه هي العلة التي يحرم لأجلها والتي يصير بها الشراب خمرا، من أي شيء صنع كان هذا الشراب؟ قال أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، عياذا بالله. قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالخمر هو ما خامر العقل، ما غير العقل وأحدث نشوة وطرب. المسكر هو ما خامر العقل غيبها وأحدث مع ذلك نشوة وطرب، وهناك أشياء غير مسكرة تغيب العقل كذلك لكن لا تحدث نشوة ولا طربا، وهي المفترات. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فكلاهما حرام وكلاهما منهي عنه، هناك مسكر وهناك مفتر. التفتير إذهاب للعقل من غير نشوة ولا طرب، يبقى فيه خمر بيسكر، والسكر هناك معنى واسع للسكر، معنى عام للسكر هو تغييب العقل مطلقا، لكن السكر الذي تصنعه الخمر وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، لأن هذا هو الأثر الذي تصنعه يعني الخمر الأصلية، شراب العنب المسكر وشراب الشعير المسكر وغير ذلك، تغييب العقل مع حصول طرب ونشوة، ولذلك تسمى الشدة التي يصل إليها الشراب إذا صار مسكرا شدة مطربة. جيد، أن يتخمر الشراب ويرغي ويزبد، يعمل رغاوي ويقذف بالزبد وتصير فيه شدة، إذا شربه الإنسان وهي على هذه الحال يطرب. يعني يطرب، يبقى مبسوط كده، يبقى طاير، يقول لك أنا جدع، خد بالك، هو حس إن هو إيه طاير، يقول لك حس بنشوة. هذا فعل الخمر وهذا فعل الإسكار. وهناك تفتير، يأخذ شيء مفتر يخليه عقله غائب لكن ما عندوش الايه النشوة والطرب، همدان، جسمه همدان خامل، واضح؟ فأثر هذه غير أثر هذه. هناك أنواع من المخدرات، كنت زمان عملت موقع عن المخدرات اسمه تعافي، وقعدت مع إخوة يعني معالجين متخصصين في موضوع الإدمان وكده، عليك السلام، فاستقينا، عليك السلام، فاستقينا منهم معلومات كثيرة. فقالوا هناك أنواع من المخدرات تصيب الإنسان بالجبن، يعني ياخذ المخدر ده يبقى جبان مثلا. هناك انواع تصيبه بنوع من انواع الفطور في جسمه ويحدث له نوع من انواع التنميل وعدم الشعور بالاطراف، ولذلك ياخذها بعض الناس مثلا في الجماع وغيره. هناك اشياء تعينه على العمل، مخدر يعني، لكن لا يسكر، لا يغيب عقله، ولذلك تجد السائقين اللي بيسوقوا لمسافات طويلة جدا والذين يعملون أعمال يعني متعبة جدا مرهقة يدمنون نوع معين من أنواع المخدرات لأنه يعينهم على ذلك. حتى اتصل بي أحد السائلين مرة قال لي أبي لا يطلق قيام الليل، قلت جزاه الله خيرا، قال لكنه يستعين على قيام الليل كل ليلة بنص حباية ترامادول. صدقا هذا حدث يعني، قال لي ياخد نصف حباية كل يوم عشان يقدر يقوم الليل، قلت له مش عايزين يقوم الليل، صلي الفرض وينام، مأجورا مشكورا، ما يقومش الليل بهذه الطريقة. هو في أصله هو مش مسكر، هو مخدر. احنا قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. احنا ليه بنقول الكلام ده كله؟ عشان تعرف انه ليس ما يسكر فقط هو المحرم، فهناك أشياء لا تسكر يعني لا تحدث تغييب العقل مع الشدة مع الطرب والنشوة، لكنها محرمة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، كالأفيون مثلا، واضح؟ هذه الأشياء مفترة، إيش فيه؟ هي بتنشطه بس بتغيب العقل في أشياء أخرى، وقدر منها ينشط والزائد عليها يغيب العقل. الترامادول بيأخذوه كمخدر أصلا، جيد؟ هناك أشياء كثيرة مثلا كجوز الطيب والزعفران وأشياء كثيرة مدرجة أصلا في قاموس المخدرات. المهم هذه الأشياء، القات الذي يأخذه اليمنيون مثلا، يمضغون نبتة شجرة تسمى القات، مشهورة جدا في اليمن، يخزنونها. حد شاف يمنيين تلاقي قاعد عامل كده، هو حاطط هنا عشب القات ده ورق الشجر بيمضغوه بيكوروه يحطوه في, في, في, في, في فمهم، وهذا منتشر جدا في اليمن، يفعله الرجال والنساء والكبائر. حتى كان علي عبد الله الصالح هو رئيس اليمن أعلن في مرة أنه سيقلع عن مضغ القط، يعني حتى الرئيس، فمنتشر جدا بينهم. وهناك عندهم من يبيحه، والصحيح أنه حرام، وصنف علماء كثيرون يعني رسائل في تحريم القط، حرمته قطعية. في القط إيش يفعل؟ هو يأخذ القط قاعد كده نايم كده، ما فيش طرب ولا في حاجة، بس هو غايب عن الوجود، صاحي لكن غايب، لكن مصاب بنوع من أنواع الخمول والتفتير، واضح؟ فكل ذلك حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. لكن الذي فيه الحد هو المسكر، الشراب المسكر فقط، المفترات لا يحد فيها للشبهة الطارئة عليها. فغاية المفترات أن فيها شبهة، فكثير من الناس لا يعتقد، أو بعض الناس لا يعتقد حرمتها، ومن يعتقد حرمتها يقول هي ليست خمرا، جيد، وحتى العلماء يفرقون بينها وبين الخمر في التسمية، في المفعول والأثر، وكذلك في تناولها في بعض الأحوال كالتداوي والحاجة، القليل منها يعني، جيد. فلذلك يفرق بينها وبين الخمر في مسألة الحد. فالذي يجب به الحد هو قول عامة العلم الخمور، أيا كانت مادة صنعها، سواء صنعت من العنب أو من الشعير أو من غير ذلك. قال يحد 40. ولذلك قال هنا في المتن: من شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وضرب 40، وفي رواية ضرب 40 بجريدتين. ولذلك ضرب أبو بكر 40 ثم ضرب عمر 80، جيد. فبعض العلماء يقول تأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بجريدتين، يعني ضرب بجريدتين 40 مرة فاحتسبها 80. وبعضهم يقول انتشرت الخمر في عهد عمر فضرب 40 حدا و40 تعزيرا، والتعزير لا يجوز أن يزيد على أقل الحد، فضرب 40 حدا و40 تعزيرا. لذلك هنا يقول يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، وهذا مذهب الشافعية. القاضي عياض رحمه الله وابن دقيق العيد والناوي نقلوا الإجماع على وجوب الحد في الخمر، وأن فيه حدا لا تعزيرا فقط، وإن اختلف العلماء بعد ذلك في حد الخمر هل هو 40 أم 80 أم 40 حدا و40 تعزيرا. وفي صحيح الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني 40، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني 40. ويجب عليه بأحد أمرين، أي يجب حد الشرب، شرب الخمر يجب على المحدود بأحد أمرين: بالبينة، أن يشهد عليه اثنان بأنه شرب الخمر، أو الإقرار، أن يقر على نفسه بذلك. ولا يحد بالقيء والاستنكاه، إذا تقيأ خمرا أو شممنا منه رائحة الخمر أو وجدناه سكرانا فلا يحد بمثل ذلك للشبهة، لأنه من الممكن أن يكون قد شربها مكرها أو شربها مخطئا، لا يعرف أنها خمرا، صحيح أم لا، ظن أنها عصيرا مثلا فشربها، فهذه شبهة، وإذا دخلت الشبهة في الحد ضرأته، فلا يثبت. ويقص على ذلك التحاليل المعاصرة، هناك تحاليل معينة يمكن أن يجريها الأطباء، يعرفون هل شرب هذا الإنسان خمرا أم لا، هل أخذ مخدرا أم لا، فمثل ذلك أيضا لا يثبت به الحد. قال فصل: وتقطع يد السارق بثلاث شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. حد السرقة، حد السرقة، السرقة أخذ الشيء من الغير خفية، أخذ الشيء من الغير خفية، وشرعا أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط أي بشرائط مخصوصة ستأتي. تبدأ بذكر الحد. قال تقطع يد السارق بثلاث شرائط. تقطع يد السارق بثلاث شرائط. الأصل في القطع قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. شرائطه أن يكون بالغا عاقلا لأن هذا هو مناط التكليف، غير البالغ وغير العاقل غير مكلف، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار. أن يسرق، وهذه شروط لا تتعلق بالسارق كالبلوغ والعقل وإنما تتعلق بالشيء المسروق. أن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، يبقى لابد أن يبلغ المسروق نصابا معينا حدا معينا، وقيمته ربع دينار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار أربع جرامات وربع، أربع جرامات وربع هذه قيمة الدينار، فنصاب السرقة ربع دينار. وأن يكون من حرز مثله، الحرز المكان الحصين الذي يحفظ فيه المال بحيث لو سرق لا يقال أن صاحبه ضيعه بوضعه فيه. والرجوع في مسألة الحرز إلى العرف، هذه من الأمور التي يرجع فيها للعرف، ليس هناك حد معين في الشرع ولا في اللغة للحرز. ما هو حرز النقود؟ ما هو حرز السيارات؟ ما هو حرز الحيوانات؟ ما هو حرز الثياب؟ هذه أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات. الأحراز يرجع فيها للعرف، لكن إجمالا الحرز هو المكان الحصين الذي يضع فيه الإنسان ماله بحيث لا يقال أنه ضيعه بوضعه فيه. فلا بد أن تكون السرقة من حرز مثله. فلو سرق لكن من غير حرز لا يحد، وإن كان فعل كبيرة، لكن السرقة التي يجب بها الحد هي السرقة من الحرز، لأن الذي لم يضع ماله في حرز أسهم في تضييعه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، الثمر على الشجر، فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة أخذ ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، لا يأخذ ليدخر، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ربع دينار فعليه القطع. المجن الترس الذي يتطرس به وتضرع به زي الدرع، وكانت قيمته ربع دينار، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا تفصيل بديع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من سرق من الثمر وهو على الشجر فعليه العقوبة ولم يوجب عليه القطع، والعقوبة هنا يعني التعزير، وعليه مثليه غرامة. أما من سرق منه بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو المخزن أو المكان الذي توضع فيه الثمار بعد قطفها، فهي حرز الثمار، يسموه دلوقتي الجرين برضو مش كده، الجرن يسموه في الأرياف الجرن صح، وهي متاخدة من كلمة الجرين. فالجرين هو المكان الذي تخزن فيه الثمار بعد حصادها. إذن هناك فارق بين الأخذ والسرقة من الشيء قبل إحرازه وبعد إحرازه كما في الحديث. قال لا ملك له فيه، أي لا تكون له شبهة في هذا المال تجرئه على الأخذ منه. فلو كان له ملك في هذا المال، كأن أخذ من مال شريكه، من مال الشركة مثلا، لا يحد بذلك. سرق من مال والده، له فيه شبهة، لا يحد بذلك. سرق الوالد من مال ولده، له فيه شبهة، أنت ومالك لأبيك، لا يحد بذلك، لا ملك له فيه، وإن كان يأثم على ذلك إن كان بغير حق. ولا شبهة في مال المسروق منه، ما يشترط لكي يقام عليه الحد ألا يكون له فيه ملك كمال شركة مثلا، أو له فيه شبهة كالأحوال التي بيناها. اشترط أيضا أن يكون المال مأخوذ على وجه الخفية، كما قلنا في تعريف السرقة أخذ المال إيش؟ خفية، لأن المال قد يؤخذ على وجه المكابرة والمجاهرة، وقد يؤخذ على وجه الخطف، واحد يخطف في الطريق ويجري، هذا ليس، لا يسمى سرقة، يسمى خطف. واحد ينتهب يأخذ المال عنوة كمن يأخذ الغنيمة، يقاتل ويأخذ المال مثلا، جيد، أو يأخذه على أو النصب مثلا، كل ذلك لا يسمى سرقة، بمعنى لا تجب به، لا يجب به القطع، لا يجب به القطع. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطع، وفي رواية ليس على الخائن والمختلس قطع. والخائن أيضا الذي يخون الأمانة، تودع عنده شيء فيخون الأمانة ويجحده، أو تعيره شيئا فيجحده، هذا أيضا ليس عليه قطع لأنه خائن ليس سارقا. وأما حديث المرأة التي كانت تجحد العارية فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الروايات أنها كانت تسرق وتجحد العارية، فقطعت للسرقة، أكثر الروايات على أنها كانت تسرق، ورواية على أنها كانت تجحد العارية، فلذلك الجمهور على أن جحد العارية لا قطع فيه، وإنما الحديث محمول على باقي الروايات أنها كانت تسرق وكانت تجحد العارية. والحكمة في أن الحد لا يجب إلا على السرقة الأخذ خفية، أن الذي يؤخذ ماله مكابرة أو مجاهرة أو يخطف ماله أو ينصب عليه، كل هذه الأحوال يستطيع الإنسان فيها أن يدفع عن ماله بنوع دفع، صح؟ يستطيع أن يحمي ماله بنوع حماية، أن يحترز لماله. أما الحالة التي يعجز فيها الإنسان بالكلية عن أن يحفظ ماله، هو أن يأخذ المال، أن يؤخذ ماله خفية دون أن يشعر، صح؟ وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يحرس ماله طوال الوقت، لا يستطيع أن يتنبه وأن يحفظ ماله بنفسه طوال الوقت، الإنسان يحتاج إلى أن يضع المال في مكان معين ويتركه. فجاءت العقوبة في هذه الحالة الرادعة لكي يعني يعين الشرع الناس على حفظ أموالهم في الأوقات التي لا يستطيعون حفظها فيها. ربع دينار، احسب بقى الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، مش عارف الذهب عيار 24 كام دلوقتي، المهم انت تعرف كده ان 4.25 جرام ذهب عيار 24 يعني دينار، احسب بقى قيمة الجرام النهاردة كام وربع الدينار يعمل كام تقريبا، ده الدينار الربع يعمل 200 وحاجة بالكتير 300 يعني، ما يوصلش الدينار يساوي 4.25 جرام ذهب عيار 24، القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا، جرام وكام ومية وكسر، وتقطع يده اليمنى، تقطع يده اليمنى كيفية القطع إذا قلنا أن اليد تقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ما هو القطع؟ القطع في اللغة يحتمل الشق، جرح كده في اللغة اسم قطع، ويحتمل فصل اليد بالكلية. فما المقصود بالقطع هنا؟ لأن بعض العلمانيين الآن يقول ذلك، يقول خلاص يا جماعة القطع في اللغة معناه إيه؟ يأتي بمعنى الشق، فنحن نجيب السارق نعمل له كده قطع كده في الجلد السطحي، ويبقى احنا كده قطعنا يده وأقمنا عليه الحد شرعا ونفذنا شرع الله، وانت مش لازم نقطع ايده بالكلية. وهذا من جهة اللغة محتمل، ولذلك نقول الإجماع الحصن الحصين لثوابت الشريعة، لأن الإجماع ينقل الحكم من محل الظنية إلى محل القطعية. إذا كانت كلمة القطع في اللغة تحتمل المعنيين فقد انعقد الإجماع على إرادة معنى منهما، فلا يجوز أن نعيد الاجتهاد في فهم الآية مرة ثانية. قطع النبي صلى الله عليه وسلم بفصل اليد بالكلية من عند الكوع، تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو العظمة الناتئة بعد انتهاء عظمة الإبهام. قال فإن سرق ثانيا إلى آخره، تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقطع على هذه الهيئة، وكذا فعل صحابته من بعده. هل الواجب عليه القطع فقط؟ لا، الواجب عليه القطع ورد المسروق أو مثله أو قيمته. خدناها دي مو صحي، الحمد لله بنبني في الصحافة. ده في الغصب، وكذلك في السرقة. الإنسان إذا سرق هل يقطع وخلاص؟ لا، تقطع ويرد ما أخذ إن كان موجودا بعينه. ما اسمك؟ ماشي أحمد، جزاكم الله خير. يرد ما أخذ إن كان موجودا بعينه. تفضل يا أحمد، لا تاخد، تحلفش على الشيء. عشان تديتهم بونبوني؟ طيب لازم تكافئ. يرد الشيء المسروق إن كان موجودا، فإن كان غير موجود يرد مثله إن كان الشيء مثليا، فإن كان غير مثلي يرد قيمته. احنا قلنا هناك أشياء مثلية أي لها مثل يحل محلها سواء بسواء، وهناك أشياء فهذه يجب ردها إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة فمثلها، وإن لم تكن مثلية ترد القيمة. انت سرقت مثلا شيء بكام؟ بعشرة آلاف، يبقى ترد الشيء اذا كان موجود او مثله او قيمته ان لم يكن له مثل، يبقى لابد ان يقطع وان يرد المسروق او مثله او قيمته، ويتحمل كذلك كما قال العلماء اجرة القاطع، يعني التكاليف التي كلفتنا لقطعه يتحملها السارق ايضا. واضح؟ يعني هنجيب واحد يقطع له ايده على حسابه، فأجرة القاطع والحسم، في حاجة اسمها الحسم كانت تفعل قديما، وهي بعد ما تقطع يده توضع في زيت مغلي حسما للعروق عشان ما لا, لا, لا, لا يموت، لا ينزف حتى الموت، كانت تسمى الحسم. والآن نحن غير محتاجين للحسم بمثل هذا، الأطباء يستطيعون إيقاف النزيف بطرق يعني طبية حديثة. فكل ذلك، كل هذه التكلفة يتحملها السارق. تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، بعض العلم قال تعلق في رقبته ثلاثة أيام، وبعضهم قال تعلق ساعة، والتعليق يعني الحديث فيه ضعيف. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، وتقطع من مفصل القدم عند الشافعية والجمهور، من مفصل القدم من عند الكعبين، وعند من عند كعب القدم، وعند علي رضي الله عنه وأرضاه تقطع من نصف القدم، يعني مش الرجل، بعد الأصابع بشوية كده. نعم، هذا عند الشافعية والجمهور. وهذا الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه وارضاه. تقطع القدم من المفصل تاني، احنا قلنا حاجة تصحى يا اخوة. قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم كما قلنا عند الجمهور، وعند علي من بعد المشط بشيء، يعني من نصف القدم تقريبا. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق ربيعا قطعت رجله اليمنى. فإن سرق بعد ذلك كيف يسرق؟ عزر وقيل يقتل، والحديث في القتل ضعيف، الصحيح أنه يعزر، هذا مذهب الشافعية. ذهب رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وقال أن العامل قد ظلمه، عامل اليمن قد ظلمه، يعني قطعه ظلما، وبات عند أبي بكر، فكان يقوم الليل فينظر إليه أبو بكر فيقول وأبيك ليلك ليس بليل سارق، يراه يصلي وتهجد، فقال وأبيك يقسم بذلك. والقسم بنحو الأبي كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، قول أبي بكر وأبيك ليلك ليس كليل سارق، وقول عائشة لعمري، ويعني ذكر في أكثر من موقف مثل ذلك عند الجمهور، موجه على أن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، كقول الناس الآن مثلا والنبي، وهم لا يقصدون بذلك الحلف صلى الله عليه وسلم، فيجري على ألسنتهم بغير قصد الحلف. وقال كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، أن هذا دليل على أن النهي عن الحلف بغير الله مكروه وليس حرام، المسألة فيها خلاف. صدمت طبعا، صدمت مش كده؟ إيه ده؟ في خلاف في الحلف بغير الله؟ كثير من أهل العلم يقول هو مكروه وليس حرام إذا لم يبلغ الحالف بتعظيم المحلوف به مبلغ تعظيم الله جل وعلا، فإذا حلف بشيء فعظمه بقلبه كحلف كتعظيم الله قد وقع في الحلف الذي هو الشرك الذي جاء في الحديث وصفه بالشرك. أما إذا حلف يعني هكذا فيكون مكروها، والصحيح أن الحلف بغير الله حرام مطلقا. ومثل هذه الأحاديث تؤول أو توجه على أن هذا مما جرى على اللسان بغير قصد الحلف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، جيد، وهذا ينطبق تماما على ما يقوله الناس في غالب أحيانهم، أنهم يقولون والنبي لا يقصدون الحلف، بل لو قال الإنسان والله وهو لا يقصد الحلف يكون إيش؟ يكون لغو يمين، لا يكون حلفا ولا تترتب عليه أحكام اليمين، صحيح أم لا؟ فهذا بالأولى الغاية. فقال وأبيك ليلك ليس بليل سارق، ثم فقدوا عقدا لأسماء فالتمسوه، وكان الرجل يطوف معهم يبحث عنه ويقول اللهم يعني اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو على نفسه اللهم عليك بمن بيت يعني غدر وسرق هؤلاء الناس، بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يعني كأنه يعني فوجدوا العقد بعد ذلك عند صائغ، فأخبرهم أن الذي باعه هو فلان المقطوع، فكان أبو بكر يعني قطعه أبو بكر قطع يده اليسرى، وقال لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته. أي قلب هذا يعني الذي يدعو على نفسه مثل ذلك، وكأنه يستهزئ ويعني يهزأ بقدر الدعاء، فقال دعاءه على نفسه أعظم عندي عليه من سرقته. فالغاية مسألة القطع، قطع اليمنى ثم القدم اليسرى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى، هذه فعلها الصحابة، وإن كان علي بن أبي طالب له نظرة أخرى، فأتي برجل قد سرق بعدما قطعت يمناه وقدمه اليسرى، فأرادوا قطع يده اليسرى، فقال بأي إذن؟ قال إذن قتله، أي إذن يموت. بأي يد؟ بأي شيء يأكل؟ بأي شيء يتطهر للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من الجنابة؟ بأي شيء يقوم إلى حاجته؟ لو عدنا مقطع فيه كده، فأمر بحبسه ثم جلده بعد ذلك وأطلقه، اكتفى بالتعزير. مسألة القطع، قطع بعد اليد بعد القدم اليسرى فيها خلاف. يقتل، يقتل صبرا يعني يحبس ينتظر الموت ثم يقتل، يحبس ينتظر الموت ولو يوم ثم يقتل، لأن هذا أشد في النكاية. قال وقطاع الطريق، قطاع الطريق على أربعة أقسام. قطاع الطريق المقصودون بقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء يقطعون على الناس طريق الدنيا، فوصفهم الله تعالى بأنهم يحاربون الله ورسوله، فما بالك بمن يقطع على الناس طريقهم إلى الله جل وعلا؟ أي حرب هذه؟ قطاع الطريق المحاربون لهم حد يسمى حد الحرابة، والحرابة البروز لأخذ المال، البروز لأخذ المال أو القتل أو الإرهاب على سبيل المجاهرة لا خفية، أو قطع الطريق والمكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث، وهذه كلها أوصاف لابد من توفرها لكي يكون الفعل محاربة، اعتمادا على القوة مع البعد، مع البعد عن الغوث. البعد عن الغوث قد يكون في الصحراء مثلا، أو قد يكون في البلد لكن بمكان ناء منها، أو قد يكون في البلد لكن ضعف السلطان، أو بعد أعوان السلطان والشرطة، أو منع المحاربون الناس من الاستغاثة، كل ذلك يسمى بعد عن الغوث. فمن برز لأخذ المال أو القتل أو قطع الطريق أو إرهاب الناس على وجه المكابرة والمجاهرة اعتمادا على القوة والجمع وبعد الغوث فهو محارب مستوجب لحد الحرابة المذكور في الآية. شروط أن يكون فعل الفعل حرابة كما قلنا: بعد الغوث، المجاهرة والقهر، شهر السلاح، سواء كان السلاح هذا سيوف أو حتى عصي أو حجارة، أو حتى قال الشافعية لكز ضرب باليد مقبوضة، يعني ضرب بالإيه؟ بقبضة اليد هكذا، فكل ذلك فعل يندرج تحت الحرابة. المحاربون يحدون على حسب فعلهم، قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هل أو هذه للتخيير أم هي للشك؟ لا للتخيير ولا للشك، وإنما هي للتنويع، وهناك فارق بين أو للتخيير وأو للتنويع. أو للتخيير أي اختر أي حد من هذا طبقه عليهم، تقتله، تقطعه، تنفيه من الأرض، افعل ما شئت، هذا إن قلنا أنها للتخيير. لكن أو التنويع معناها أن كل شيء من هذا، من هذه المعطوفات نوع بعينه لحالة معينة، كقول الله سبحانه وتعالى كما قالت اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى، هم ما قالوش كونوا هودا يعني تهود أو تنصر زي ما أنت عايز، إنما قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فأو هنا للتنويع. فالمقصود من الآية أن كل حد من هذه الحدود أو كل عقوبة من هذه العقوبات تنزل تحت فعل معين من أفعال المحاربين. والذي يدلنا على ذلك أمران: الأول أن الأمة مجمعة على أن من قتل وسرق من المحاربين لا يصح أن تكون عقوبته النفي من الأرض، نكتفي بذلك لأنه قتل وسرق، مش كده؟ فلو كانت أو هنا للتخيير لقلنا يصح أن تكون عقوبته إيش؟ النفي من الأرض، صح؟ فعلمنا من ذلك أن التخيير، أن أو هنا في الآية ليست للتخيير. الأمر الثاني أن القاعدة الشرعية العريضة: جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك قال: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، لأن هذا هو المناسب لفعلهم، وهذا مذكور في قوله سبحانه وتعالى: أن يقتلوا. فإن قتلوا وأخذوا المال، جمعوا بين القتل وأخذ المال، قتلوا وصلبوا تغليظا للعقوبة وتشديدا عليهم. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم، لأن هذا هو الأليق بالسارق، كالسارق تقطع يده ولا يقتل. فقال: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف للآية. فإن أخافوا السبيل، قطعوا الطريق وأرهبوا الناس وأخافوا السبيل، ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، فهؤلاء يعني ينزلون تحت قوله أو ينفوا من الأرض، والنفي الحبس، ويعني يصح التعزير معه كالضرب والسياط مثلا. النفي من الأرض هنا بمعنى الحبس. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، يعني مثلا إذا كان قد أخذ مالا يسقط عنه حد القطع من خلاف، لكن يؤخذ بالحقوق، يعني يجب عليه رد المال. أما إن كان قد قتل فلا يعفى عنه، وإنما يقتل قصصا. قال: ومن قصد بأذى إلى آخره. أحكام الصيال إن شاء الله تعالى نتعرض لها الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الأسئلة.